ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يوجد الآن في بعض الدول التي توجد فيها هذه القبور لو هدمت عندهم قوانين تحفظ حرية الناس، فإذا كان ثم ما يتعلق به بهذه الأوثان فلو اعتدي عليها لضمن المعتدي وسجن إلى آخره. قل هذا كله يدل على ماذا؟ على أن هذه باطلة من أصلها، بل هذه قوانين مصادمة لزبدة الرسالة الإلهية، كذلك يكون مصادما لزبدة الرسالة الإلهية. قال مقيم بعد ذلك: وقد قال أبو الهياج الأسدي قال لعلي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. طمسته طموس الدروس والإمحاء، يعني يمحوه، لا يبقى له ماذا؟ لا يبقى له أثر. والتمثال هو الصنم وهو الوثن، وما يتعلق بالقبر المشرف كذلك يجب تسويته به بالأرض لأنها وسيلة إلى عبادته من دون الله تعالى. إذن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بماذا؟ بطمس وإزالة وكسر ومحو الأوثان. قال ابن القيم: هذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت وهدم القبور المشرفة. كل قبر مشرف وجب هدمه من جهة الشرع، من جهة الشرع. وهدم القبور المشرفة وإن كان من حجارة أو آجر أو لبن. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام لأنه جاء في الأحاديث أنه ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب، إذن يكسر الصليب مما يعبد من دون الله تعالى، وثن كما جاء في الأحاديث، صليب وثن. قال: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على محق المحرم وإتلافه بالكلية. قال: وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلا التفات إلى من خالف ذلك. حينئذ كسر الأوثان يكون داخلا في زبدة الرسالة وكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل المذكور. ومقصوده رحمه الله تعالى أن إزالة الأوثان هو شريعة جميع الأنبياء متفق عليه بينهم، لأن بقاءها مناقض لأصل دين الإسلام، بقاءها تجويز للشرك الأكبر. قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، والله عز وجل ذكر قصة إبراهيم في مواضع عديدة، في مواضع عديدة، وأبدى وأعاد وبين التوحيد وما دلت عليه كلمة التوحيد وكذلك موقفه من الأصنام وتكسيره وتحطيمها، وأمر بماذا؟ بالتأسي به. فكل ما فعله إبراهيم إمام الحنفاء فهذه الأمة بل جميع الأنبياء مأمورون بماذا؟ بالتأسي به، أليس كذلك؟ فما فعله هو ومن كان معه من الرسل. قال إبراهيم عليه السلام كما حكى الله تعالى عنه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، لتعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن كسر الأوثان أنه داخل في زبدة الرسالة الإلهية ليس قولا له، وإنما هو كذلك قول لمن قبله من الأئمة. قال القرطبي قوله تعالى: تالله وتالله وتالله لأكيدن أصنامكم، أخبر أنه لم يكتفي بالمحاجة باللسان بل كسر أصنامهم فعل واثق بالله تعالى. لم يكتفي بالمحاجة باللسان بل لابد أن يجمع بين ماذا؟ بين الدعوة باللسان وكذلك التكسير باليد. لماذا؟ لأنه قد يدعو باللسان، يدعو باللسان ثم قد يستجيب، وبقاء هذا المنكر يكون ماذا؟ يكون وسيلة إلى عودتهم إلى الشرك. فلا بد من ماذا؟ لن يتحقق تمام التوحيد على وجه الأرض إلا بإزالة هذه الأوثان، فلو بقيت حينئذ سيكون مآل الناس إلى ماذا؟ إلى الرجوع. قال: أخبر أنه لم يكتفي بالمحاجة باللسان بل كسر أصنامهم فعل واثق بالله تعالى، موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. مقاساة المكروه بمعنى ماذا؟ كما قال المصنفون رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. يعني ليس الأمر بالهين، ليس الأمر بالهين، لابد من ليست العداوة بل شدة العداوة ثم تجريد السيف، لابد من القتال. يعني لابد أن يترتب على كسر الأوثان هو هذا، لن يستقيم ذلك إلا بهذين الأمرين: شدة العداوة وماذا؟ تجريد السيف، وكناية عن القتال. ثم قال القرطبي: والتاء في تالله تختص في القسم باسم الله وحده. قال ابن عباس: أي وحرمة الله لأكيدن أصنامكم، وأراد به ما يتعلق به بكسرها. أما المحاجة وبيان ما يتعلق به مفهوم التوحيد فقد ذكره بلسانه، لكن أراد أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى العمل، فأراد أن يضم إلى المحاجة باللسان هدم هذه الأوثان. قال ابن عباس: أي وحرمة الله، هذا قسم، وحرمة الله لأكيدن أصنامكم، أي لأمكرن بها. والكيد المكر، كاده يكيده كيدا ومكيدة، وكذلك المكايدة. وربما سمي الحرب كيدا، يقال غزا فلان فلم يلقى كيدا، وكل شيء تعالج فأنت تكيد. إذن هذه تعتبر من المكايدة وهي جائزة، لأنه أراد ماذا؟ أراد بحيلة، أتى بحيلة من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل إلى تحطيم هذه الأوثان، قد كان له ذلك عليه الصلاة والسلام. بعد أن تولوا مدبرين، أي منطلقين ذاهبين. قوله تعالى: فجعلهم جذاذا، أي فتاتا. والجذ الكسر والقطع، جذذت الشيء كسرته وقطعته، وهذا هو الكيد الذي أقسم به لا يفعلنه بها. إذن الذي أقسم عليه من كيد ومكر بهم وبهذه الأصنام هو تحطيمها، هو تحطيم، واتخذ هذه الوسيلة من التورية فيما يتعلق بتمكنه من هذه الأوثان، لعلمه أنه لن يستطيع أن يفعل ذلك إلا بعد ذهابهم عن مكانهم. إلا كبيرا لهم، أي عظيم الآلهة في الخلق، فإنه لم يكسره. وقال السدي: ومجاهد ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه ليحتج به عليه، فعلوا كبيرهم هذا. وقال ابن كثير في تفسير الآية رحمه الله تعالى: كما كان الخليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة. يهينها بمعنى ماذا؟ يسبها ويشتمها ويتنقصها ويبين ما فيها من معايب ونقائص، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إهانة. فهو جمع بين التكسير باليد كما أنه دعا باللسان، كما أنه بين إهانة هذه الأصنام، كما أخبر تعالى عنه في قوله: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذاكرا لشيء وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه السنة باقية، كل موحد فالأصل فيه أنه يستعين بالله تعالى ويكسر هذه الأوثان. قال رحمه الله تعالى: وكما كان معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهما، وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يعدوان في الليل، يعدوان في الليل يعني يتعاونان. عدوى هنا المراد به ماذا؟ المراد به المعونة، أي يتعاونان من العدوى وهي المعونة. فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل، يعني يتخفى في آخر الليل ويذهب ويزيل هذه الأصنام، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يكسرانها ويتلفانها، تأكيد للكسر، ويتخذانها حطبا للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم، ارتأه افتعل من الرأي والتدبير. فكان لعمر بن الجموح، وهذه قصة إسلام عمر بن الجموح، فكان لعمر بن الجموح وكان سيدا في قومه، كان له صنم يعبده ويطيبه يعني يزينه، فكان يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة، فيجيء عمر بن الجموح فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ويقول له: انتصر، يعني دافعا عن نفسك، الله عز وجل ولا أنفسهم ينصرون، ويقول له انتصر، ثم يعودان لمثل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضا، حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب، يعني حبل قرن به، فقرنا معه جرو كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك. فلما جاء عمرو بن الجموح يعني ربطوه بماذا؟ بجرو كلب يعني صغير كلب ميت ووضعه دلوه في ماذا؟ في البئر. فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل، لأنه أتى أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ووضع عنده السيف. إذن دافع عن نفسك إن كنت ماذا؟ إن كنت تعقل وعندك شيء من القدرة، ومع ذلك ما صنع شيئا. فقال بعد ذلك: تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله تعالى عنه. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على أن كسر الأوثان واجب من واجبات التوحيد، إن كان المراد به، لأن فيه تفصيلا، إن كان المراد به ما يتعلق بالقلب فهذا أصل داخل في أصل الدين، يعني من لم يبغض هذه الأوثان فليس بمسلم، ليس بمسلم كما سيأتي. وأما ما يتعلق به بالخارج فهذا على حسب القدرة والاستطاعة. وقال في أضواء البيان: وقد بين جل وعلا في مواضع أخرى أنه لم يكتفي بنهيهم، يعني إبراهيم عليه السلام لم يكتفي بنهيهم عن عبادة الأوثان وبيان أنها لا تنفع ولا تضر، بل زاد على ذلك أنه كسرها وجعلها جذاذا وترك الكبير من الأصنام. ولما سألوه هل هو الذي كسرها قال لهم: إن الذي فعل ذلك كبير الأصنام، وأمرهم بسؤال الأصنام إن كانت تنطق. وقال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال ابن كثير: قوله وانظر إلى إلهك أي معبودك، إله بمعنى المعبود، الذي ظلت عليه عاكفا أي أقمت على عبادته يعني العجل، لنحرقنه. قال الضحاك عن ابن عباس السدي: سحله بالمبارد وألقاه، أو سحله بالمبارد وألقاه على النار. وقال قتادة: السحال العجل من الذهب لحما ودما فحرقه بالنار ثم ألقاه، أي ألقى رماده في البحر. ولهذا قال: ثم لنسفنه في اليم نسفا. إذن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى سابقا أن كليم الرحمن أحرق العجل الذي صار إلها يعبد من دون الله تعالى. إذن ذاك إبراهيم عليه السلام كسر بيده الأوثان، وموسى عليه السلام أحرق، حينئذ دل على أن المراد به ماذا؟ الإزالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمحو الأوثان، ودل على أن المراد به ماذا؟ الإزالة من الوجود بأي وسيلة كانت. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم في زاد المعاد: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح يوم دخل مكة، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: والأصنام تتساقط على وجوهها. إذن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تكسيرا لها. وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف، فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط، يعني ما استقسما، إن هذه نافية أي ما استقسما، هذه رواية البخاري. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إذلال للأصنام، إذلال للأصنام ولعابديها، وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها، كما قال الله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن هذا يدل على ماذا؟ إذلال لها وكذلك لعابديها. أما الإذلال لها فواضح، وأما الإذلال لعابديها بمعنى ماذا؟ تسفيه لعقولهم، هذا الذي تعبده وجعلته إلها لم يستطع أن يدافع عن نفسه، كما جعل ذاك ماذا؟ إلهه مع كلب أو جرو كلب ميت في بئن. لو كان إلها بحق لكان ماذا؟ لكان مدافعا عن نفسه، لكان يملك النفع والضر، لكان ينصر نفسه، لكن لما كان ليس بشيء حينئذ حصل له ما حصل، فكونك تتخذه إلها وتعبده من دون الله تعالى يدل على نقص في العقل. قال القرطبي بتفسير هذه الآية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وفي هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليه، إذا تمكن من مشركين ووجد حينئذ ما يتعلق بالأوثان وجب ماذا؟ وجب كسرها وتحطيمها. ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا له بها عن ذكر الله تعالى، كما قال ابن القيم رحمه تعالى، وحكى بعض من الإجماع على ذلك. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا له المنهي عنه جاز ما جاز كسره وتحطيمه ولا ضمان له، ولا ضمان له، ولا يلزم من ذلك كسره عيانا مشاهدة في الحس، وإنما يكون خفية كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب، الصليب يعتبر من الأوثان، ولا يقتلن الخنزير، الحديث من قبيل ما ذكرنا دلالة الآية عليهم، والعلم عند الله تعالى، انتهى كلام قرطبي رحمه الله تعالى. إذن هذه نصوص تدل على ماذا؟ على أن من سنن الأنبياء كسر الأوثان، تحطيم الأوثان، فيجمعون بين الدعوة لله تعالى وبيان الحجة باللسان، ومع ذلك كذلك يأخذون بالأسباب في كونهم يكسرون هذه الأوثان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الأخنائي: وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال ابن تيمية: فأمره بطمس التماثيل وتسوية القبور العالية المشرفة، إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا بهذا وبهذا، وبتماثيل الأنبياء والصالحين وبقبورهم. إذن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته، تمثال ما له ماذا؟ صورة حسية. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن أهل الكتاب وغيرهم كذلك إنما فتنوا بماذا؟ إما بصنم يعبد من دون الله تعالى له حس وله صورة، وإما ماذا؟ وإما قبر يتعلقون به. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 17 صفحة 462: فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت، والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، جمع بين أمرين. قال رحمه الله تعالى: فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا. وقال في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 437: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأرسل علي في خلافته من يفعل مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من سنن خلفاء الراشدين أن يسوي القبور المشرفة ويطمس التماثيل، فإن هذه وهذه من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. إذن طمسها لأنها وسيلة عظمى إلى الوقوع في ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فالمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام، وإنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له، المساجد لا المشاهد. إذا المساجد هي التي أمر الله تعالى بماذا؟ بقصدها. وأما المشاهد التي يعتني بها الرافضة ومن نحوهم، حينئذ هذه باطلة بالشرع. وقال رحمه الله تعالى كذلك في رسالته بقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، صفحة 45: فلم يكن على عهد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار الإسلام قبر يتخذ مسجدا ولا يصلى إليه. وهذه فائدة حسنة من شيخ الإسلام رحمه تعالى، لأنه قد ينتظر البعض أن يأتي كلام للأئمة في القرون الثلاثة المفضلة أن يتكلموا عن تنزيل الأحكام المتعلقة بمن تلبس بالشرك الأكبر، فيقال حينئذ لم يتكلموا. لماذا؟ لأن لم تكن القبور حينئذ قد وجدت. وإذا كان كذلك رجعنا إلى سائر النصوص، فما كان من كلامهم مطلقا ويحتمل من جهة الإعذار بالجهل مطلقا رددناه إلى الشرع، لأنه لم يكن عندهم آنذاك من يتلبس بالشرك الأكبر ويقول لا إله إلا الله. إذن كلامهم لا يحمل على هذه الصورة، كما نقول في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر، الصورة الموجودة المتأخرة هذه تنحية الشرع ليست موجودة. فإذا كان كذلك حينئذ لا نقول بأن هذه الصورة تدخل تحت أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا كذلك فيما يتعلق بالكلام المأثور عن الأئمة في القرون الثلاث المفضلة، حينئذ كل ما جاء من كلامهم الشافعي وغيره بل ثم نصوص تدل على ماذا؟ على أن التوحيد لا عذر بالجهل فيه، وأن الوقوع في الشرك كذلك لا عذر. فإذا كان كذلك لو استدل مستدل بأن كلام الأئمة فيما يتعلق بالعذر بالجهل أنه يشمل الشرك الأكبر قلنا لم تكن حينئذ القبور تعبد من دون الله تعالى، إنما كانت متأخرة. وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على ذلك، فلم يكن على عهد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين، لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار الإسلام. أما في ديار الكفر هذا لا إشكال فيه، قبر يتخذ مسجدا ولا يصلى إليه، ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه، وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة، بعد القرون الثلاثة، فلم يكن يصلى عندها لله ولا يقصد الدعاء عنده، فضلا عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها أو يسأل يعني من دون الله تعالى، فيقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. إذن لم يكن ثم من يصلي لله عند القبور فضلا عن ماذا؟ أن يصلي لصاحب القبر. فإذا كان كذلك فكلامهم حينئذ فيما يتعلق بالعذر بالجهل وإطلاق هذه العبارات لا تشمل المسألة التي نطرحها ويذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك وابن القيم ومحمد الوهاب. قال فضلا عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبه أو يسأل ويقال إن نستشفع به كما يفعله النصارى، بل لما فتح المسلمون العراق وجدوا قبر دانيال وعنده مصحف قال أبو العالية أنا قرأته وفيه أخباركم، وكان أهل المكان يستسقون به لم تكن بلاد إسلام، فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب إليه عمر يقول احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس. هذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة إنما امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إظهار القبور التي يتعلق بها الناس.